قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل هلال رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله، معنى إله يا إخواني إله بمعنى معبود، إذا قل آلهة بمعنى عبدا، يا له يعبد إله معبود. لو سجدت لهذه السارية أو دعوتها أو طلبت منها أو ركعت لها اتخذتها إلها من دون الله. ولذا لا إله يعني لا معبود حق إلا إله واحد هو الله، لا إله إلا هو. قريش تقول: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، نحن لنا آلهة معلقة على الكعبة 360 صنم، لنا إساف، لنا نائلة، لنا هبل، لنا معبودات كثيرة. يأتي محمد ويمشي هذه الآلهة المألوهات وليس ثمة إله إلا إله واحد الله. العال جاهلية يدينون لله بالألوهية، يعلمون أن الله إله، لا يرفضون ذلك، ولكن اتخذوا آلهة أخرى مع الله تعالى. جاء الإسلام بنفي هذه الأمور وبقاء العبادة لله وحده لا شريك له. اسمع قول الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا محمد إن صلاتي ونسكي، صلاتي تشتمل على قيامي بين يدي الله وسؤالي من الله وركوعي لله وسجودي لله، إن صلاتي ونسكي ما أنسكه أذبحه وأقربه، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا معنى لا إله إلا الله. ولم يأتي النبي بهذا فقط، بل ما من نبي ولا رسول أرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودعا قومه إلى هذا الأمر. اسمع أخي قول الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله هذا إلا الله، واجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. هذا معنى لا إله إلا الله. بلال قال لا إله إلا الله، ومن يوما قال لا إله إلا الله قامت الدنيا عليه وقعدت. مولى عبد الامرأة من بني جمح تسلط عليه أبو جهل، تسلط عليه أمية بن خلف، صاروا يأخذون بلال العبد الأسود ويأتون به في الرمضاء الرملة في وقت الظهيرة ويطرح على الأرض على وجهه، ويأتي أبو جهل عليه لعائن الله بالحجارة ويضعها على ظهره تارة وعلى صدره تارة أخرى حتى لا يقول لا إله إلا الله. فإذا اشتد العذاب على بلال رفع عقيرته وقال: أحد أحد فرد صمد، يعني كيدوا وافعلوا ما تشاءون، فوالله لن أنتني، كما قال الشهيد الذي أخذته قريش واجتمعوا لقتله في يوم ودعوا الناس أن يأتوا لقتل ليشهدوا قتله مسلم، فعندما تجمعوا وأرادوا قتله قال لهم: أمهلوني حتى أصلي ركعتين فقط لله، فأمهلوه وصلى قبل الإعدام قبل القتل. فقال: والله لولا أنني أخشى أن تظنوا أنني خشيت الموت لزدت، ولكن ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، هذا هو الجسد ولكن الروح لن يصل إليها، فليفعلوا بالجسد ما يفعلون. ولهذا بلال من سنى وما تردد وما توقف، وكانوا يسيمونه سوء العذاب، فمر النبي على بلال مرة ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، اشتراه بخمس أواق أو ست أو سبع، واعتقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أبو بكر سيدنا اعتق سيدنا بلال. بلال صار سيد عظيم مرموق، ما دخل الكعبة يوم فتح مكة إلا بلال مع رسول الله وإلا أسامة بن زيد مولى رسول الله بن مولى رسول الله، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه دعا النبي بالمفتاح، فجاء عثمان بن طلحة الشيبي ومعه المفتاح، ودخل رسول الله ومعه بلال، ووصد النبي الباب، وصلى النبي داخل الكعبة ما صلى، وبعد ذلك عاد ووقف على عتبة الكعبة، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبته البليغة المشهورة. الشاهد أن الله تعالى أكرم هذا العبد الذي جعل الألوهية المطلقة لله تعالى. هاجر مع رسول الله إلى أن شرع الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر بنى هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه، وصار الصحابة يتجمعون، لأن المدينة أصبحت العاصمة الأولى للإسلام، يتجمع الصحابة للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فرضت الصلاة بمكة، فالتمسوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم علامة حتى يجتمعوا في وقت العشاء، وقت الصبح، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب. فقال قائل: لو اتخذنا ناقوس كناقوس النصارى، إذا جاء وقت الصلاة نضرب بالناقوس، يسمع أهل المدينة يأتون ليصلوا مع رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عمل النصارى لا نفعله. جماعة قالوا: لو اتخذنا بوق برزان ننفخ عندما يأتي وقت الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عمل اليهود ونحن لا نتشبه بهم. قال قائل: لو أوقدنا نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عمل المجوس، فما اتخذوا شيء. ولم يشرع الأذان بعد، إلى أن حصل لشاب أنصاري من شباب طيبة الطيبة، شاب صالح يسمى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربي، نام ورأى في المنام رجلين عليهما حلتين خضراوين بيدهما ناقوس، فقال لهما في المنام: أتبيعانني هذا الناقوس؟ قال: وما تفعل به؟ قال: آتي به رسول الله لنجعله علامة للصلاة. قال: أولا نعلمك ما هو أفضل من ذلك؟ تقول: الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الصلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استيقظ الشاب، وشباب محمد صلى الله عليه وسلم أتقياء صلحاء يبيتون على قرآن وعلى ذكر الله ويتبارون في طاعة الله ومرضاته، والله ما يعرفون بلوغ، والله ما يعرفون كرم، والله ما يعرفون منتزه، والله لا يعلمون إلا هبة حبوب الجنة، نريد أن ندرك هذا الحبوب. قراء صلحاء أتقياء يقومون الليل يخرجون مع رسول الله للجهاد، فإذا ما منع النبي شابا منهم لأنه لم يبلغ اتخذ له حيلة يرفع رجليه حتى يراه النبي طويلا ويأذن له صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن زيد بن عبد ربي لما أصبح الصباح خاف أن يكلم رسول الله، عاد الليلة الثانية عادت الرؤيا، الليلة الثالثة عادت الرؤيا، تجاسر وأتى إلى النبي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا رأيت في المنام كيف وكيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنها لرؤيا حق، أقرها رسول الله، لو لم يقرها رسول الله لا يشرع الأذان، وإنما شرع الأذان بعدما أقر النبي هذه العبارة، أقرها رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ابن عبد ربي: إلقه على بلال، إلقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا، بلال صوت عالي، فألق هذه العبارات على بلال. فألقاها على بلال، وقام بلال عند باب المسجد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر النداء. سمع عمر، جاء عمر يجر رداءه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني رأيت مثل هذا، أنا أيضا رأيت هذه الرؤيا. ومن ذلك اليوم كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال، بهذه العبارات التي ذكرت لك، يؤذن للنبي في الحضر والسفر. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام التمس منه أبو بكر أن يبقى معه ليؤذن له، فقال له بلال: يا أبا بكر، إن كنت عتقتني لله فدعني، أنا أريد أن أذهب إلى الشام، أنا أريد أن أذهب ورابط، أنا أريد الجهاد في سبيل الله، وإن كنت عتقتني لنفسك فأنت ونفسك. إلا أنه وافق أبا بكر وبقي مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى أن مات أبو بكر. ومدة أبي بكر كما تعلمون قليلة، 2 أشهر، لكن هذه المدة القليلة عمل فيها أبو بكر رضي الله عنه ما عمل، فتحت بلاد الروم، فتحت بلاد فارس على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دوخ الذين ارتدوا وامتنعوا من دفع الجزية وارتدوا عن الإسلام، أعادهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه صاغرين. قاتل مسيلم الكذاب، قاتل سجاح الذين ادعوا النبوة أيام قليلة مباركة. فلما كان زمن عمر أراد عمر أن يبقي بلالا رضي الله تعالى عنه، فكره بلال أن يبقى وذهب إلى الشام مرابط. جاء عمر ليزور الشام، يريد أن يفتح بيت المقدس، والرهبان والأحبار عندما أوصاف عمر وأوصاف أبي بكر قالوا: لا ندفع المفتاح إلا لمن للأمير الذي يأتي. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه من طيبة الطيبة وذهب إلى الشام، فلقيه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولقيه بلال، وكان عمر على بعير ومعه خادمه يتناوب عمر مع الخادم، يركب عمر مرة وينزل ويأخذ زمام البعير ويركب العبد الخادم لعمر، الخليفة عمر خليفة بلاد العرب والعجم وبلاد القبط، يقود زمام البعير لخادمه حتى وصل إلى الشام، والدور دور الخادم. أينزله عمر؟ لا، ما أنزله. صادف أنهما وصل إلى مخاضة قبل أن يدخل الشام، يوجد غدير ماء، عمر رضي الله تعالى عنه أخذ عليه وألقاهما على كتفه وخاض المغارة وهو يجر زمام البعير لعبده وخادمه. أعطونا صور لمن يدعون الديمقراطية والعدالة والإنسانية وحقوق الإنسان، أعطونا نماذج من أعمالهم تشابه هذه الأعمال. والله لا يوجد، والله لا يوجد، إنما هي كلمات جوفاء. فبدل أن نقول ديمقراطية نقول الإسلام، هذا الذي علم وهذا الذي أصلح النفوس وطهرها وجعل الخليفة لا يبالي بأن يسوق البعير لمولاه، وجعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه يوم أن بعث أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد غلام عمره 17 عام، أراد أن يبعثه إلى مؤتة، خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع أسامة بن زيد، أسامة راكب وأبو بكر يمشي، قال له أسامة: لا، أنت الخليفة، أنت تركب وأنا أمشي. قال: والله لا تنزل ووالله لا أركب، أريد أن أغبر رجلي في سبيل الله. أقول هذه نماذج التاريخ الإسلامي حافل مليء بها، ولكن وضعوا على وجوهنا غشاوة. التاريخ الإسلامي لا يصلح، القرآن لا يصلح، الحديث لا يصلح. ما الذي يصلح؟ يصلح قصص شكسبير واعترافات جنجكروسو وكتب كتاب أميل. أميل هذا جنجكروسو الفاجر الداعر الفاسق الذي ما ترك عملا سيئا إلا عمله. يا أخي والله قرانا أميل واعترافات جنجكروسو وقرانا بسمارك وفرويد وهيجل، والله ما رأينا خلقا نبيلا كما نرى في كتاب صغير 40 النووية للإمام النووي، كتاب صغير بريال يباع في السوق، ورياض الصالحين للإمام النووي، إن قرأته شعن قلبك إيمان، ولو قرأت كتب التاريخ الإسلامي لعرفت ماذا ترك آباؤك وأجدادك الأولين، ولكن صرفونا عن كل هذا واستعمروا عقولنا وقلوبنا حتى أصبحنا كل شيء إفرنجي إفرنجي، حمام إفرنجي، صالون إفرنجي، سفرة إفرنجية، كل شيء إفرنجي، حتى إنسان إفرنجي، حتى الإنسان إفرنجي. هذا الواقع وهذا الحاصل، فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن بلالا هذا الذي ذكرت لك طرفا من أخلاق من سيرته، يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال الذي كانت توضع الحجارة على صدره، وذلك عند صلاة الغداء في صلاة الصبح، قال النبي لبلال: يا بلال يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام، اذكر لي عمل ترى هذا العمل أعظم عمل أنت عملته في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. أنا سمعت خشخشت عليك أمامي في الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.